بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. هذا الكتاب فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير للإمام الدهلوي رحمه الله. وهو كتاب حقيقة يعني غاية في النفاسة. كانت يعني بداية الكتاب أو فكرة الكتاب أني كنت أريد أبحث عن الكتب أو أسانيد التفسير، يعني أسانيد السنة كثيرة ما شاء الله، لكن لم أجد أسانيد التفسير. بعدين علمت أن الشيخ سعيد قاري الحسيني في البحرين عندها أسانيد التفسير، اللي هو أبو الشيخ حسن الحسيني داعي المشهور. فاتصلت بالشيخ حسن ورتب معي جزاه الله خير اللقاء، ووافق يعني الشيخ أبوه أني يعني أقرأ عليه. فذهبت عنده 3 أيام، كنت أقرأ عليه يعني مقدمات التفسير والفاتحة والناس، قراءة الناس وكثير من كتب المقدمات أصول التفسير. فاستمرت الجلسة 3 أيام من غير يعني توقف إلا فقط للصلاة أو للطعام أو للنوم. فكان من الكتب اللي قرأناها على الشيخ كتاب فتح الخبير، هذا كتابه، كانت نسخة حجرية مطبوعة 1319 للهجرة، يعني قبل 120 سنة تقريبا. لما قرأنا فتح الخبير حقيقة أنا عجبني جدا، فقلت له يعني هذا سبحان الله، لماذا يعني لم يطبع يعني. فقال هذا الكتاب عندنا في الهند مشهور جدا، لكن هنا في الدول العربية غير معروف. فقال لي ولده محمد سعيد، محمد رفيق ابن الشيخ محمد سعيد قارئ اللي هو أخو الشيخ حسن، فقال لي أنا عندي من النسخة مخطوطة غير هذه النسخة اللي هي الحجرية. فقلت له والله ممتاز كذا، يعني ممكن أنا أحقق الكتاب. فبدأنا يعني بجمع النسخ، وبعدين اتصل بي قال في نسخة ثالثة في جامعة أم القرى. فسبحان الله تجمعت هذه 3 نسخ، وبدأنا عاد بتشكيل لجنة في نسخ الكتاب ومقابلة النسخ، وبعدين تخريج الأحاديث. بعد ما خلصنا من مقابلة النسخ والتخريج أخذت الكتاب وبدأت يعني أقرأه قراءة فنية، يعني جوانب العلمية والفنية. فقرأت عدة مرات حقيقة، وفي كل مرة أجد شيئا يحتاج إلى تعديل أو تنبيه، فوجدت يعني بعض الأشياء تحتاج ملاحظة أو كذا. طبعا كتاب الدهلوي بناه على كتاب أو شبه كتاب أو مشروع للإمام السيوطي. الإمام السيوطي في كتابه المشهور الإتقان في علم القرآن في الباب تقريبا 33 أو 34 أنا ناسيها، باب غريب القرآن، غريب القرآن ذكر هو غريب القرآن، ثم قال بعد ما ذكر مؤلفاته قال وأفضل غريب القرآن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لاختصاصه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه التوكل. ثم قال وقد جمعت ما ورد عن ابن عباس في الغريب ورتبته على ترتيب المصحف وهو كالتالي، ثم سرد في 20 صفحة في الإتقان كل ما ورد عن ابن عباس في غريب القرآن. فالدهلوي يقول أنا قرأت كتاب السيوطي فأعجبني جدا، لكن وجدت أشياء فاتته، فأضاف له تقريبا مثل ما عند السيوطي، صار كتاب الضعف يعني، وزاد عليه كل أسباب النزول، معروض أسباب النزول أو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. لا مدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسباب نزول عام يعني يعتبره مرفوع، يعني كل ما له أثر في التفسير مرفوع وضعه، وكل ما له في الغريب جاب عن ابن عباس فقط. فظهر الكتاب هذا الذي بين أيديكم. الكتاب طبعا ليس طويلا بالمناسبة، بس التحقيق هو الذي زاده، وأيضا احنا خلينا الكلمات تحت بعض وليس بجانب بعض ما هو في الأصل، حتى تكون أوضح. طبعا الشيخ له إسناد إلى هذا الكتاب الشيخ محمد سعيد. ممكن نقرأ الإسناد من هو آخر صفحة من صفحة 317. الشيخ الكريم الشيخ مبارك أقرأ من مو أجزته اللي بعدها قرأته كتاب 317 قد قرأته. أول شيء كتاب فتح الخبير. كتاب فتح الخبير بما لا بد من حفظه من علم التفسير للإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. رحمه الله 317 هذا خطأ مكتوب رحمه أحسنت. أيوة. وقد قلتم حفظكم الله أنكم قرأتموه على الشيخ محمد سعيد الحسيني حفظه الله وهو يرويه عن العلامة أحمد علي اللاهوري وابنه عبيد الله والعلامة محمد إدريس الكندهلوي والعلامة محمد أمير البنديالوي والشيخ المفسر غلام الله خان البنجابي والشيخ محمد طاهر السرحدي. قال الأخيران قرأنا على الشيخ حسين علي الفنجاني عن الشيخ محمد مظهر عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي صاحب كتاب فتح الخبير. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب طبعا ولي الله الدهلوي في ترجمة له موسعة في الكتاب. ولي الله الدهلوي يعتبر مجدد في الهند في ذلك الوقت حقيقة. يعني رجل لما تقرأ في سيرته تستغرب يعني كيف نشر العلم ونفع الناس وأثر تأثير ضخم جدا. يعني ترجمة تقريبا في 30 صفحة لكنها يستحق. وتلميذه السندي ثنا الله السندي هو شيخ الشيخ محمد عبد الوهاب، فكان أيضا هو مؤثر على الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته الإصلاحية. نعم. طيب نقرأ الآن في صفحة 67. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وألهم الصحابة والتابعين وسائر علماء الدين أن يعتنوا بتفسير غرائبه وبيان أسباب نزوله لتتم النعمة وتكمل الرحمة ولتتضح معالم اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الضعيف ولي الله بن عبد الرحيم عاملهم الله تعالى بفضله العظيم، هذه جملة من شرح غريب القرآن من آثار حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي طلحة عنه، وكملتها من طريق الضحاك عنه كما فعل ذلك شيخ مشايخنا الإمام الجليل جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان أعلى الله درجته في الجنان. ورأيت بعض الغرائب بقي غير مفسر في تينك الطريقين، فكملتها بطريق مسائل نافع بن الأزرق عنه وبما ذكره البخاري في صحيحه فإنه صح ما يرى في هذا الباب، ثم بغير ذلك مما ذكره الثقات من أهل النقل وقليل ما هو، وجمعت مع ذلك ما يحتاج إليه المفسر من أسباب النزول منتخبا له من أصح تفاسير المحدثين الكرام، يعني تفسير البخاري والترمذي والحاكم على الله منازلهم في دار السلام. فجاءت بحمد الله رسالة مفيدة في بابها عدة نافعة لمن أراد أن يقتحم في عبابها، وسميتها فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الشكر لله، رب العالمين، مالك المخلوقات كلها، الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، مالك يوم الدين، قاضي يوم الجزاء، إياك نعبد نخصك بالعبادة ونقصدك، وإياك نستعين منك نطلب المعونة، الصراط المستقيم، كتاب الله وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية وهم الأنبياء والصلحاء، غير المغضوب عليهم وهم قوم موسى أو عيسى لأنهم غيروا نعم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب فيه، لا شك فيه، للمتقين، للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي، يؤمنون، يصدقون، ويقيمون الصلاة، يتمون الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال علينا فيها ويديمونها. ختم الله على قلوبهم، طبع الله عليها. ومن الناس من يقول نزلت في المنافقين أظهروا كلمة الإيمان في الكفر، فنفى الله عنهم الإيمان بقوله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، فنفى الله عنهم الإيمان بقوله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله بإظهار غير ما هم عليه، وما يخدعون إلا أنفسهم بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان. مرض، نفاق وشك، عذاب أليم، نكال موجع، يكذبون، يبدلون ويحرفون، السفهاء، الجهال في طغيانهم، كفرهم، وإذا خلوا انصرفوا. الجاهل يطلق على ما يقابل العلم وعلى ما يقابل الحلم أيضا، فيقال للسفيه جاهل. لذلك يعني تفسير ابن عباس السفهاء الجهال صحيح لغة، صحيح، مثل لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل، يعني لا يسفه، يعني حتى احنا نسمي يعني في اللهجة العامية نسمي الطفل الصغير جاهل، هو ليس بجاهل لكنه يعني قليل العقل. نعم. وإذا خلوا انصرفوا إلى شياطينهم كبرائهم، إنما نحن مستهزئون، نظهر غير ما نضمر، يعمهون، يتمادون، وقيل يلعبون ويترددون، كصيب، كأصحاب مطر، ورعد هو صوت ملك موكل بالسحاب، وبرق. وهذا حديث سيأتينا إن شاء الله، لكن يعني الصحيح أنه ليس هناك ملك، أو الحديث اللي فيه ضعيف، مع أن رواه الترمذي وحسن بعض العلماء لكنه فيه ضعف، والراجح أن الرعد صوته الظاهرة الطبيعية المعروفة. نعم. وبرق هو النار التي تخرج منه من الصواعق من شدة يسدون آذانهم بأصابعهم لشدة ما يسمعون من الصوت، وقودها الناس والحجارة، حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء نارا، فلما، وهذا مشهور عند المفسرين أو السلف من ذلك، أن حجارة النار من كبريت، وذكر القرطبي أن الكبريت أشد حرارة وأنتن رائحة وألصق بالجسم وأطول مدة، فهي يعني كبريت مقصود، يعني يكون هو نار جهنم. نعم. أحسن عليكم. نارا فلما أضاءت ما حوله، قد كان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي عام بنو الجان، فأفسدوا في الأرض، فبعث الله جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل الجن، ونقدس لك، التقديس التطهير. نعم. كان ايش؟ الآية البقرة لما أضاءت ما حوله، حديث رقم 15. الآية الثانية 30 أيضا. الأولى أغرق. نار فلما أضاءت ما حوله. صح. هذه في 15. قالوا أحسنت. ترى المناسبة انتبهوا لأن في كثير من الأخطاء في الآيات. نعم. وإذ قال ربك للملائكة مكانها. لا أصدق، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يكون هنا بداية يعني الشرح، بداية الحوار. بس أيضا راح نراجع إحنا النخطوط بعد نتأكد. هو لما سوينا التحقيق كان وورد، فلما نقل إلى برنامج اسمه إنديزاين ما أدري عاد يقول لي هذا، لا يقول تغيرت كثير من الآيات. يكون سام. نعم. ونقدس لك. التقديس التطهير رغدا واسعا وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم وذلك أبلغ في باب الإعجاب. هذه كما أخر شيء عشان وأتوا به متشابها متقدم وسطك متأخر في الترتيب لكن هي خلنا نتأكد من الآية هل هي الرقم الرقم غير صحيح كم الرقم لا وأتوا به متشابها لا وأتوا به متشابها ها لا مو هذه هذه خلاص لا مو هذه هذه خلاص تجاوزناها لا مو هذه نبهنا عليها خلاص شيخ صحيح بس أقصد أن تجعل فيها من يفسد فيها 30 صح يعني معناه في تقديم وتأخير الآن وتبيهم متشابهة متقدمة يعني المفروض هذه وتبيهم متشابهة وخالدون تقدم خالدون باقون لا يخرجون منها ولا تلبسوا تخلطوا أنفسهم يظلمون يضرون. وقولوا حطة قيل لبني إسرائيل قولوا حطة قالوا حبة في شعرة وفي ذلكم بلاء نعمة إلى بارئكم حتى هذه في ذلكم بلاء متأخر أيضا متقدم المفروض تكون إلى بارئكم خالقكم وفومها الحنطة حتى إلى بارئكم أيضا متأخر يعني كلها تحتاج إلى ترتيب يعني شوف 49 58 49 64 وبعدين 57 والمشكلة عندنا احنا المخطوطات حقيقة أغلبها هكذا يعني بعضها في أخطاء في الترتيب فحنا كنا في حيرة هل نلتزم بالمخطوط ولا نلتزم بالترتيب الترتيب أسهل صحيح وهم مقصودهم الترتيب هم مقصودهم الترتيب صحيح طيب هو طبعا هو قال انه يرتبها بس بعدين ممكن يفوت شيء يمكن يفوت شيء صحيح تفضل صح انا والله هذا الصراحة اللي يعني اللي مخليني متردد فيها هو مقصود الترتيب ما شاء الله نراجعها ان شاء الله يمكن فيه لانهم ايضا حتى المخطوطات نفسها فيها في عدم يعني التزام بترتيب واحد. بلاء نعمة. بلاء نعمة. وفي ذلك بلاء. نعم. نضحي. يعني من البلاء من أنواع البلاء نعم. ونبلوكم بالخير والشر. نعم. وفومها الحنطة المن الصمغة. والسلوى الطير خاسئين ذليلين وباءوا انقلبوا نكالا عقوبة. لما بين يديها من بعدهم ومن خلفها وما خلفها الذين بقوا معهم لما بين يديها من بعدهم من بعدهم وما خلفها الذين بقوا معهم وموعظة تذكرة لا فارض الهرمة عوان النصف بين البكر والهرمة فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل تثير الأرض ولا تعمل الحرث مسلمة من العيوب لا شية لا بياضة فادارأتم اختلفتم لما فتح الله عليكم بما أكرمكم به بروح القدس طبعا ادارأتم في اللغة التدارؤ هو التدافع لكن ابن عباس رضي الله عنه فسر باللازم يعني بما أنهم تدارؤوا الشبهة معناها إيش اختلف وهذا يعني من عميق فهمه عليه السلام رضي الله عنه وسيأتي أيضا أشياء فيها صراحة لفتات رائعة يعني أيوة بروح القدس نعم بروح القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى طبعا لا أخفاكم روح القدس فيها ثلاثة أقوال موجود تحت ذكرناها روح القدس انه هو جبريل وروح القدس هو الانجيل وروح القدس الاسم كان يعني يحيي به الموتى يعني يكون اسم مثلا يدعو الله تعالى به يعني يكون من اسماء الله لكن مشهور هو أنه جبريل عليه السلام نعم يستفتحون يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا. كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فتنهزم ففازت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فهزموا غطفان. حديث موضوع هذا موضوع إلا أماني الأحاديث قلوبنا غلف في غطاء ولبئس ما شربوا به أنفسهم باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع اليسير من الدنيا. يود أحدهم لو يعمر. قول الأعاجم: إذا عطس أحدهم ود هزار ود هزار سال بزي وهزار سال نوروز ومهرجان بخور. طبعا هذا كلام جالس يمكن ثلاث أيام وأنا بحث إيش سالفته. وبعدين يعني في الأخير وجدت أنه كلام فارسي. عادة الفرس إذا عطس الرجل يقول له ود هزار سال، يعني أطال الله عمرك ألف سنة. فابن عباس أراد أن يأخذ شاهدا على هذا التمني، ود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. فهو جاء أتى بشاهد بنفس اللفظة يعني، فذكر قال كقول العاجم كذا ود سال زان. إحنا عندنا يعني بعض القبائل بعض الطبع. إذا عطس الرجل يقول طال عمرك، يقول لا طال عمرك. فهذا كلها من هذا يعني يدخل في نماذج وأمثلة ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نعم. راعنا من الرعونة، كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. ما ننسخ نبدل أو ننسها نتركها فلا نبدلها. قانتون مطيعون، وقيل مقرون. فثم وجه الله نزلت في التطوع على الدابة، وقيل في تحري القبلة في الليلة المظلمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه بطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وهي خصال الفطرة: مثابة يثوبون إليه ثم يرجعون، القواعد أساس البيت، حنيفا مائلا صبغة دين، أتحاجوننا أتخاصموننا شطره نحوه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت، فحولت القبلة. وكان مات قبل أن تحول رجال لم يدروا ما يقولون فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم لتكونوا شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى بنوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقولون ما أتانا من نذير؟ فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم فتشهدون. شعائر علامات، واحدها شعيرة: فلا جناح فلا حرج. إنما قيل فلا جناح لأن قوما كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وإلا فهو واجب ينظرون وخرون خطوات الشيطان. من هذا كان كالأنصار يتحرجون يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهما أصنام، فكانوا إذا أتوا عند الصفا مسحوا إسافا، وإذا أتوا عند المروة مسحوا نائلة. فظنوا أن تشريع السعي لأجل هذا، يعني مسح إساف ونائلة. فلما تحرجوا أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، لا حرج عليه ولا يتحرج من أن يطوف بها. نعم. أحسن عليكم. خطوات الشيطان: عمله عمله ألفينا وجدنا أهل به لغير الله، ذبح للطاغوت وابن السبيل الضيف الذي نزل بالمسلمين، إن ترك خيرا مالا جنفا إثما، وقيل الجور والميل في الوصية، البأساء الفقر، والضراء المرض، عفية ترك، وعلى الذين يطيقونه فدية هي منسوخة، وقيل محكم للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ولما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بياض النهار من سواد الليل، وهو الصبح إذا انفلق. كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، أنزل الله تعالى: من الفجر العاكف المقيم. نعم. ماذا ترى الآية اللي هو إيش؟ نعم. هو طبعا في بعضها يخالف المصحف، إذا خالف المصحف ما يكتبها، من الآية العاكفين، فهو يكتب أحيانا بس مفردا. التهلكة والهلاك واحد. قال بعض الأنصار لبعض: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو وقعنا في أموالنا فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإقامة على الأموال وترك الغزوات، وقيل نزلت في النفقة يعني الإسراف فيها. تقفتم مهم. هذا طبعا في البخاري قيل نزلت في النفقة، هكذا الحديث نزلت في النفقة هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وصراحة مشكلة ما نزلت في النفقة يعني، ففسرها قال يعني الإسراف فيها، يعني نزلت في الإسراف في النفقة، معناه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإسراف في النفقة. نعم. لا تكون فتنة شرك. كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى، نزلت في كعب بن عجرة: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فذلك قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. خلاق نصيب، ألد الخصام، الجدل المخاصم في الباطل، السلم، الطاعة كافة جميعا. شيخ مثل هذه ليش ما تشكل؟ ليش؟ الكلمات المشكلة مثل الجدل. جيد. قل العفو ما لا يتبين في أموالكم، لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم. كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: قل هو أذن. طبعا الآية قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو معناه الزائد. قال ما لا يتبين في أموالكم، يعني ما لو تصدقت به لا يتبين نقصه في أموالكم. واضح؟ هذا معنى ما لا يتبين في أمواله. قل هو أذن، فأمروا أن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. وكانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت. نعم حطيت عليه، المفروض أنها قوس عادي ما يحتاج قوس آية. نعم. نساؤكم، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حدود الله، طاعة الله. كانت أخت معقم يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها أبا معقل فنزلت: فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، لا تواعدوهن سرا، السر الجماع، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، المس الجماع، والفريضة الصداق، والصلاة الوسطى، صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثونا يعني عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يعني ما لا تواعدوهن سرا، يعني لا تواعدوهن ما يسر به وهو الجماع. يعني المرأة إذا كان في عدتها عدة وفاة لا يجوز إنسان أن يعدها بالزواج الذي هو يسر به عادة، لأن فيه هذا معنى لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قول معروف. وليس كما فهم البعض أن يعني يواعدها يخرج معها بس حتى بالسر جائز، ما دام الكلام بمعروف. يعني واحد فعل هكذا خبرني، يعني قال لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني توعد المرأة سرا ما في مشكلة وتخرج معها، لكن قول قول معروف. والفعل مو معروف. أنت كيف يعني تقولون تعلمها آيات يعني؟ قال زيد بن أركم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجتي حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، كانوا 4000 خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون، فقال لهم الله موتوا فماتوا، فمر بهم نبي فسأل الله أن يحييهم فأحياهم، فيه سكينة رحمة سنة نعاس، ولا يؤوده لا يثقل عليه. هذا في فراغ، في فراغ هذا حطيت عليه. أو كالذي مر على قرية عزير نبي الله لم يتسنه لم تغيره السنون صفوان، حجر صلدا ليس عليه شيء وقيل أملس أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قال عمر ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. يعني جزء من المعنى إعصار الريح الشديدة، صر برد فصرهن فضمهن قطعهن، إلحاف يقال ألحف علي وألح، يمحق الله الربا يذهبه، ولا تيمم الخبيثة نزلت في رجال كانوا يتصدقون بالقنو من الشيص والحشف. مكتوب وين مكتوب عندك؟ مكتوب على عمران اللي فوق السر، هي أظن السر في آل عمران بس لا بس الآية كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظالم البقرة صح البقرة بس نفس الرقم في البقرة 117 فنقصد الآن السر هل في منها يعني أخرى في البقرة؟ إذن لماذا ذكروا أكيد يعني لا لا هو عادة مرات يذكر شيء يعني مشابهات أو كذا لا لا إيه ممكن يكون هو يعني شرح للإعصار يعني طيب هذا تراجع إن شاء الله إذا ايش البقرة 66 ايش اللي فيها 66 رقم الايه سر موجود فيه بقرة سر لا ما فيها سر الظاهر كذا لا لا ايه هو الظاهر انه قاعد يستشهد بها العمران للتفريق بينهما يعني اللي هو ايش صابها عصابة فيه نار ايه المهم من السر في آل عمران ليست في البقرة احسنكم فأذنوا فاعلموا وإن تبدوا ما في أنفسكم نسخت بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها غفرانك مغفرتك من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل النصف الأخير من آل عمران في قصة أحد، زيغ شك ابتغاء الفتنة المتشابهات كدأب كصنيع وقيل حال بالقسط بالعدل والخيل المسومة المطهمة الحسان إلا أن تتقوا منهم تقاه تقات التكلم بالكفر باللسان والقلب والقلب مطمئن بالإيمان. الضبط يعني أظنها كذا صحيح المطهمة المطهمة الحسان إلا أن تتقوا إلا أن تتقوا منهم تقاه التقاه التكلم بالكفر باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. وحصورا الذي لا يأتي النساء إلا رمزا الإشارة باليد والوحي الإشارة باليد والوحي بالرأس. الأكمة الذي ولد وهو أعمى متوفيك مميتك أيهم يكفل مريم يضم لما نزلت ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي سواء بيننا وبينكم السواء العدل والقصد ربيون جمع ربانيين علماء جمع ربيون جمع ولا جمع ربانيين صح جمع ربانيين جمع ربانيين علماء وفقهاء. قال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي أحلف فقال لليهودي أحلف فقال اليهودي احلف. هذه همزة وصل. همزة وصل يعني. همزة وصل. فقلت يا رسول الله إذن يحلف، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا الآية لا خلاق لا خير. روي إن إسرائيل أخذه عرق النساء فجعل إن شفاه الله ألا يأكل لحما في عرق. قال فحرمته اليهود فنزلت كل الطعام كان حلا الآية من استطاع إليه سبيلا. قيل ما السبيل يا رسول الله؟ قال زاد والراحلة. شفا حفرة هو حرفها تبوئ المؤمنين توطن المؤمنين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بنو حارثة وبنو سلمة. هذا الحديث المناسبة اللي هو حديث عرق النساء تحت خرج الترمذي عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن القاسم أخذنا على الرعد. هذا ذكرت لكم قبل قليل ما هو. قال ملك من ملائكة ممكن السحاب معهم مخاريق من النار يسوق به السحاب حيث شاء الله. قالوا فماذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب الذي زجره حتى ينتهي لحيث أمره. قالوا صدق. قالوا أخبرني عن عما حرم صلى الله نفسه. قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحم الإبل وألبانها فذلك ولذلك حرمها. قالوا صدق. بس من زيادة قال محقق المسند حديث حسن دون قصة الرعد. هكذا النص حديث حسن دون قصة الرعد يعني أنه ملك من الملائكة. نعم هو تابع اللي قبله من روي أن إسرائيل. نعم لا غيره هو كله تابع له كله فنزلت كل طعام. نعم لا خلاق صح لا خير إيش بعدين الأولى وين البقرة إيه صحيح. يعني هو ما معنيها يطلع معنى أحسن الله يكون من فورهم من غضبهم مسومين المسوم الذي له سماء أي علامة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته فجعل يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وقال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت ليس لك من الأمر شيء ولا تهنوا لا تضعفوا. القرح الجراح إذ تحسونهم تستأصلونهم وقيل تقتلونهم غزا واحدها غاز أمنة أمنة نعاسا. قال أبو طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا غشينا النعاس ونحن في مصافنا. هذا خرج البخاري وكما تعلمون أنه ليس على شرط المؤلف يعني. إلا إذا كان يقصد المؤلف يعني ذكر أسباب النزول يعني. نعم أو توضيح المعنى يعني. نعم. وكان وما كان وما كان لنبي أن يغل ليس على شرط المؤلف أنه قال بس ابن عباس فوجاب هنا أبو طلحة وسيأتي بعض في شيء بس ليس سبب النزول ويفسر الآية ليس سببا السبب يكون قبل. وما كان لنبي أن يغل. نزلت في قطيفة تقيدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. حديث ضعيف. نعم استجابوا أجابوا فقد فاز سعيد ونجا. لا تحسبن الذين يفرحون. نزلت في اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه. وأنا خلصنا أربع أجزاء بشركم يعني. من سورة النساء حوبا كبيرة من عظيما. قالت عائشة إن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه وليس لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أدنى أن لا تعولوا أجدروا أن لا تميلوا نحلة مهرا وابتلوا اختبروا آنستم عرفتم رشدا صلاحا قياما قواما من معايشكم. طبعا فيها قراءة في المناسبة شوفون تحت فيها قياما وقيما هذه كلها سبعية. وجعل الصحابة قواما وقواما وقوما كلها قراءة. نعم أحسن عليكم. نعم. وما كان فقه شاذة متواتر ثنتين موجود في الحاشية. وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة ما كان قيامه عليه بمعروف كلالة من لم يترك والدا ولا ولدا. كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بمرأته فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال فأنزل الله المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات كل ذات زوج طولا سعة محصنات غير مسافحات عفائف غير زوان غير زواني في السر والعلانية ولا متخذات أخدان. غير زواني ها مفروض غير زوان صح زواني. أقصد يعني تكون نون من الدنيا إيش حتى بالياشة ما في إضافة ما في إضافة يعني هي الآية غير زوان محصنات هي. غير زوان طيب نعم. ولا متخذات أخدان أخلاء فإذا أحصن زوجنا العنة الزنا مواليا عصب وقيل ورثة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النص والرفادة والوصية وقد نسخ الميراث ويوصى له. قالت أم سلمة أيغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى نعم وين هذه أي واحدة؟ والذين عقدوا أيمانهم أيوة من النص نعم إن إنهم ينصرون يعني يصبح الآية منسوخة إلا في نصرته ورفادته. قالت أم سلمة أيغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث أنزل الله تعالى. نستشهد يصير يعني نستشهد نحن أو نستشهد يعني الله تعالى يقبلنا شوية. أنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله. الآية قوامون أمراء قانتات مطيعات والجاري ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة والجاري الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة والصاحب بالجنب الرفيق مثقال ذرة زينة ذرة نطمس وجوها نسويها نسويها طمس الكتاب طمس الكتاب محاه صعيدا وجه الأرض. آية التيمم نزلت في قلادة عائشة وتوقفهم لها على غير ما. سئل ابن عباس عن قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا. قال إنهم لما رأوا يوم القيامة أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد. ختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. قال علي دعا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ قل يا أيها الكافرون فالتبس عليه فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتيلا الذي في شق بطن النواة واسمع غير مسمع يقولون اسمع لا سمعت لين بألسنتهم تحريفا بالكذب الجبت الشرك والشيطان نقيرا النقطة التي في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة وأولي الأمر أهل الفقه والدين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر نزلت في عبد الله بن حذافة والمعنى أن طاعة الله والرسول مقدمة أذاعوا به أفشوه حسيبا كافيا ثبات عصبا سرايا متفرقين عصبا من لاحظ تسمية أولي الأمر أهل الفقه والدين شيخ أيضا شكرا أحسن إن شاء الله أنا كتبت يعني مقيتا حفيظا يعني أي نوع من يعني أولياء الأمور العلماء والحكام مقيتا حفيظا وقيل قادرا مقتدرا. رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد فكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، أركسهم أوقعهم وقيل حبسهم وقيل بددهم، حصرت ضاقت، كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا الغنيمة. أنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وللضرر أهل العذر، لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته. أنزل الله تعالى غير أولي الضرر. وروي أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم، يأتي السام يرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، مراغما منفسحا التحول من الأرض إلى الأرض، وسعة الرزق أن تقصروا من الصلاة. سئل عمر رضي الله عنه عنها فقال مكتوب النحل بعد هذه خطأ الذي توفى معك ضعيف اسمه مكتوب النحل بس كم رقم الآية إن الذين توفى أيضا في إن صح إن الذين إن النحل لف في آية نفسها ما أدري 97 النساء في النحل فيه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في النحل الذين خافنا والنساء والنساء إن الذين توفاهم هذه مكتوب عندنا توفى توفى يعني النحل إن الذين توفى وإن اللي في المخطوط هكذا هل في المخطوط توفاهم ولا تتوفاهم لا أظنها توفاهم صح نعم لا هو مشكلة أنه قصد آية النساء بس مشكلة أنه هو جهاز لما تأتي آية يجيب على طول له إذا كتب توفاهم راح تجي النساء إذا كتب تتوفاهم أو يمكن كتب تتوفاهم وأخطأ إن الذين توفاهم الملائكة وتحط إن نعم لا لا ليس شيء سهل هو ذكر سبب نزول هذه الآية نعم أحسن عليكم موقوتة أن تقصروا من الصلاة إلى عمر رضي الله عنه عنها فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته مفروضة وقته عليهم وقته عليهم. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم منها من أبائهم وأبنائهم فميلوا عليهم ميلة واحدة. فنزلت صلاة الخوف إن خفتم أن يفتنكم يضلكم بالعذاب والجهد تألمون توجعون توجعون توجعون ولا توجعون أو توجعون صح ممكن توجعون تأتي توجعون توجعون ولا تكن للخائنين خصيمة. نزلت في بني أبيرق سرقوا درعا لعمي قتادة بن نعمان ثم أنكروه إلا إناثا يعني الموات حجرا أو مدرا مريدا متمردا فلا يبتكن شوف هذه بتك وقطعه يعني عجيب من عباس في هذا يعني هذه الآية أصلا كانت فيها أشكال عند العلماء يدعون من دونه إلا إناثا وتعرفون هذا أسلوب حصر يدعون إلا إناثا والواقع أنهم لا يدعون فقط الإناث طبعا كان بعضهم يقول إناث الملائكة الواقع أن العرب بعضهم يدعون الملائكة بعضهم يدعون الجن بعضهم يدعون أصنام فالحصر يعني كان مشكل يعني فابن عباس قال إلا إناثا قال إلا مواتا يقصد يعني الجمادات عند العرب توصف بوصف الإناث فهو يعني جاب تخريج ممتاز يعني في معنى الإناث هذا ليس مقصود ما يقابل الذكر لا ما يوصف بالتأنيث ما يوصف بالتأنيث وهذا أوسع من الملائكة فالحجارة توصف بالتأنيث المدار يوصف بالتأنيث كل ما يعبد من دون الله اللي هي أصلا كلها جمادات فتوصف بالتأنيث يعني نقول هذه حجارة وهذه شمس وهذه شجرة وهذا كذا. واضح؟ أصنام. لا لا بعضهم بعض يدخل فيها يعني بعض الأصنام يدخل فيها الجن يعني يفتن الناس لكن ليس كله صنم فيه جن. أي بعضهم. فلا يغيرن خلق الله دين الله. لما نزل من يعمل سوء أن يجزى به شق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا أقاربه وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها. وقالت عائشة وما يصيبكم في الدنيا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا بغضا الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل وأحضرت الأنفس الشح. عائشة تفسر رضي الله عنها تفسر ما يعمل سوء يجزى به يعني ما يصيبكم في الدنيا هذا من الجزاء الذي يعمله الإنسان من السوء. نعم. السلام عليكم. وأحضرت الأنفس الشح هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيمة ولا هي ذات زوج وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها وقولهم على مريم بهتانا عظيما يعني رموها بالزنا وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته خروج عيسى بن مريم. من سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم. المائدة لا هي المائدة هي هذه المائدة بس لا مش هذه اللي بعدها ترتيب وانا يكون في تقديم غريب يكون سقط ترى كاملة عجيب والله يا غريب أو ما فيها غير ما أقول حتى هو ذكر بعد الأنعام الأنفال ذكر العرف ما في ذلك أين سورة المحكمة من سورة تراجع لا ممكن يكون سقط فعلا والله ترى والله يا جماعة راجعته يمكن عشر مرات لكن سبحان الله شوف كيف هذه الأشياء سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدلون يجعلون له عدلا تمترون تشكون مدرارا يتبع بعضها بعضا ولا لبسنا لشبهنا ثم لم تكن مخطوطة حجتهم وقيل معذرتهم ها عندك موجود في النت موجود في واحدة من المخطوطات موجودة اللي هي الحجرية فشوفها تأكد أساطير هي الترهات واحدها أسطورة وإسطارة وقرن صمما وأما الوقر فإنه الحمل فيها تحت قال في معنى بسيط واحدها إسطار وإسطير وأسطور وبالها في الثلاثة يعني إسطارة إسطيرة أسطورة فهو يعني فيها ستة أوجه في مفردها. نعم. نعم. كثرة الترهات. عفوا. يمكن. وهم ينهون عنه وينأون عنه. نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين وذو الأعين. في وقرة وفي وقرة. وقرة وقرة. فهو ابن عباس يعني يفسر بين المتشابهات. وقرة صمما. وقرة حملة. قال وأما الوقر فإنه حمل. وينأون يتباعدون. قال أبو جهل قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نفقا سربا سلما مصعدا بالبأساء من البأس وتكون من البؤس وهو شدة الفقر والضراء الأمراض والأوجاع فلما نسوا تركوا مبلسون آيسون يصدفون يعدلون وقيل يعرضون عن الحق أو جهرة معاينة تدعون من دون الله تعبدون ما جرحتم كسبتم من الإثم يفرطون يضيعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد يلبسكم يخلطكم شيعا أهواء مختلفة وقيل فرقا، لكل نبأ مستقر حقيقة وقيل وقت ومكان، أن تبسل تفضح وقيل تحبس، وإن تعدل تقصد تقصد، أبسلوا أفضحوا، وإن تعدل تقصد تقصد. استهوته أزلته، فلما جن أظلم أفلت. الحجر نبه على خطأ هذه التفسير، لو تقرأ تحت رقم 2 نقل هذا عن ابن عباس، نقل هذا عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسير باب إن تعذبهم فإنهم عبادك، والعدل هنا ليس بمعنى القسط بل بمعنى الفداء، ونبه على ذلك ابن حجر فقال في فتح الباري قوله وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم. وقع هذا في رواية أبي ذر وحده، وقد حكاه الطبري واستنكره، وفسر أبو عبيد العدل بالتوبة قال لأن التوبة إنما تنفع في حال الحياة، والمشهور مروية ما روى معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي لو جاءت بملء الأرض ذهبا لم يقبل، فجعله من العدل من العدل بمعنى المثل، وهو ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره. من وإن تعدل كل عدل يعني وإن تفدي نفسها بكل فداء لا تستطيع. موجودة المائدة موجودة سبحان الله. لا نفسها قديمة أول واحدة، بس كم طويل قصير خاف إنه سبحان الله. طيب أفلت زالت الشمس عن كبد السماء لما نزلت، أفلت زالت الشمس عن كبد السماء لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة وأينا لم يظلم، فنزلت الشرك، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. شيخ هذا ليش ميكون صغير فوق كذا يعني بارز؟ المشكلة هذا يعني ممكن يصغر ويربع صح. وطبعا هذا مشكلة الأخوة اللي يعني عندهم نظام المخطوطات لازم يفعلونها كذا، يعني نهاية الصفحة يعني هذه نسخة باء وفي الصفحة الحادي عشر هذا نهاية الصفحة، بس ممكن يصغر ويرفع ممكن يعني يصير مثل طبعا لما يصغرون هذا اللي هو التعريف بس يصير مثل رقم الهامش مرفوع يعني مثل رقم الحاشي ممكن زي. وقال علي هذه في إبراهيم وأصحابه ليست في هذه الأمة، وما قدر الله حق قدره ما عظموا حق تعظيمه، باسطوا أيديهم البسط الضرب عذاب الهون الذي يقع به الهوان الشديد، خولناكم أعطيناكم فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل حسبانا عدد الأيام والشهور والسنين، وقيل مرامي ورجوما للشياطين، مستقر في الصلب ومستودع في الرحم، وقنوان دانية قصار النخل اللاصقة عذقها بالأرض، وقيل القنو العذق والإثنان والجماعة قنوان مثل صنو وصنوان وينعه نضجه. إذن قنوان المثنى والجمع نفس اللفظ كلاها قنوان. وخرقوا له بنينا تخرصوا وافتعلوا ذلك كذبا وكفرا، درست تعلمت قبولا معاينة ومواجهة، ولتصغى لتميل، وليقترفوا ليكتسبوا زخرف القول، كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف. أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله، أنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ميتا فأحييناه، ضالا فهديناه، صغار مذل وهوان على مكانتكم ناحيتكم وحالتكم التي أنتم عليها، وحرث حجر حرام، وحرث حجر حرام، حمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وفرشا الغنم معروشات ما يعرش من الكروم، كل ذي ظفر البعير والنعمة وغير ذلك. يعني ضرب أمثلة يعني الذي غنم سعر. لو المشهور سبحان فرشا بأنها الغنم لأنها يعني لا يحمل عليها. أحسنكم. كل ذي ظفر البعير والنعامة وغير ذلك مسفوحا مهراقا إلا ما حملت ظهورهما ما علق بها من الشحم. الحوايا المبغر خطر هي المبعر تم التنبيه عليه في الأسفل. المبعر بالعين وهو مكان خروج البعر من الأمعاء. نعم. إملاق الفقر دراستهم تلاوتهم وصدف أعرض لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إذا طلعت الشمس من مغربها. من سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء صراطك طريقك مذؤوما ملوما اخصفان يؤلفان الورق سوآتهما كناية عن فرجيهما وريشا وقري أرياشا مالا وقبيله قبيلته الذي هو منهم. كانت امرأة الجارية تطوف وهي عريانة فنزلت قل من حرم زينة الله إلى آخره. قال حذيفة أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم عن النار وقصرت سيئاتهم عن الجنة. فبينما هم في الأعراف إذ طلع عليهم ربك فيقول قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. طبعا تنبيه بس في الحاشية يقول كانت المرأة الجارية تطوف وهي عريانة فنزلت قل من حرم زينة الله. اقرأ لي في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن الآية اللي فيها سبب النزول ليست الآية التي ذكر المؤلف اللي قبلها اللي قبلها. السلام عليكم. نعم. تفسير ابن عباس. ما يحتاج تخريج الحاشية. ما تقدر كل ما خرج الأسباب النزول والمرفوع. يعني هو أصل كله ابن عباس. كله ابن عباس. غواش ما غشوا به نكدا قليلا حثيثا سريعا أقلت حملت قوما عمين. فارا عميت قلوبهم بسطة شدة وتنحتون الجبال تشققونها الرجفة الزلزال الشديدة جاثمين ميتين ولا تبخسوا لا تظلموا وتصدون تصرفون تصرفون صح. عوجا زيغا افتح اقضي كأن لم يغنوا لم يقيموا آسى أحزن عفوا كثروا أرجه أخر أمره حتى عفوا. فهذه من يعني التي لها الألفاظ مشتركة في القرآن. عفوا تأتي من العفو تأتي من الزيادة. وأيضا مر معنا قبل قليل خذ العفو يعني الزاد يعني. أرجه أخر أمره تلقف تلقم ويذرك يترك عبادتك. الطوفان المطر والقمل الجراد الذي ليس له أجنحة يطير يتشاءم الرجز السخط يعرشون يبنون متبر هالك وقيل خسران ميقات ربه الوقت الذي قدره الله دك مدقوقا خوار صوت سقط في أيديهم كل من يذم فقد سقط في يده آسفا حزينا. اختار موسى قومه دعا موسى لقومه فجعل الله دعاءه لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه واتبعه صح همزة وصل واتبعه. كما قال فسأكتبها للذين يتقون فخذها بقوة بجد وحزم إن هي إلا فتنتك إن هو إلا عذابك هدنا ردعنا اصرهم ثقل عهدهم ومواثيقهم وعزروه حموه ووقروه فانبجست انفجرت يعدون في السبت يتعدون. هذه فائدة مهمة نبتها في الأسفل أن عزروه يطلق عادة على التوقير أو على لكن ابن عباس نبه أن فيها معنيين لطيفين فهي تطلق على النصرة وعلى التوقير يعني لا يقال فلان يعزر فلان حتى ينصره ويوقره، يجمع بين الأمرين. نعم. في عدون في السبت يتع. ها؟ في الحاشية أربعة. أيوة. التغرير وليس معناه. أي صحيح تعزير. سنت. أيوة. حسناً. فانبجست انفجرت يعدون في السبت يتعدون ويتجاوزون في حدود الله له نبأ الذي آتيناه آياتنا بل عام بعوراء شرعا ظاهرة على الماء بئيس شديد وبلوناهم عاملناهم معاملة للمختبر المختبر نتقنا رفعنا الأسباط قبائل بني إسرائيل وإذ أخذ ربك الآية خلق الله آدم ثم مسح بيده واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ذرأنا خلقنا أخلد إلى الأرض قعد ومال إلى الدنيا سنستدرجهم أي نأتيهم من مأمنهم أيان مرساها متى وقوعها وخروجها حفي عنها عالم بها ولطيف خذ العفو أنفق الفضل وأمر بالعرف بالمعروف الذي يعرفه يعرف حسنه ينزغنك يستخفنك طائف لمة يمدونهم يزينون لولا اجتبيتها لولا أحدثتها وتلقيتها فأنشأتها لما حملت حواء وطاف بها إبليس فكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية تضرعا وخيفة استكانة وخوفا هذه أيضا فيها تقديم وتأخير المفروض هذه قبلها بعدة آيات من سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم نزلت الأنفال في بدر قال سعد لما كان يوم بدر سألت سيفا فنزلت يسألونك عن الأنفال جمع نافلة عطية وجلت فرقت ذات الشوكة الحد مردفين متتابعين فوجا بعد فوج كل بنان الأطراف قيل أطراف الأصابع شاقوا الله ورسوله باينوهما وخالفوهما زحفا متجمعين متدانين متحرفا متعطفا مستطردا يطلب العودة أو متحيزا منضما جاءكم الفتح المدد لما يحييكم يصلحكم يثبتوك ليوثقوك فرقانا نصرا قال أبو جهل اللهم إن كان هذا والحق من عندك إلى آخر فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بكاء وتصدية المكاء إدخال الأصابع في أفواههم والتصدية الصفير يرقمه يجمعه هذا يعني أيضا غريب شوف تحت اثنين المشهور في التصفير في التفسير أن المكاء التصفير والتصدية التصفيق يعني إطلاق التصدية على التصفير لم أجده يعني بحث كثيرا المكاء إدخال الأصابع في أفواههم صحيح أو التصفير يعني بينهما بعضهم وأيضا تلاحظون ما في فرق كثيرا يعني لكن التصدية ليست هي الصفير نعم يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى نزول بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة وعدوكم نزول بشفير الوادي الأقصى إلى مكة والركب أصحاب الإبل يعني العير فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم دولتكم وغلبتكم بطرا طغيانا جار لكم حافظ نكص على عقبيه رجع موليا وذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم فشرد بهم من خلفهم ففرق ونكل بهم من بعدهم يعني فرق به جمع كل ناقض عهد خيانة نقضا للعهد وإن جنحوا طلبوا ومالوا حرض المؤمنين حظهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 لما نزلت كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم نزلت الآن خفف الله فكتب ألا يفر مئة من مئتين ما استطعتم من قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. لما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق. كان الناس يوم بدر على ثلاث منازل: ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع ويأخذ الأسارة، وثلث عند الخيمة يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختصموا فانتزع الله الغنيمة من أيديهم فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء من ولايتهم ميراثهم. من سورة التوبة: لم يكتبوا البسملة في سورة براءة. لم يكتبوا البسملة في سورة براءة. قال عثمان رضي الله عنه: كانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي رضي الله عنه: البسملة أمان. وهذه سورة براءة نزلت لرفع الأمن بالسيف، ولما نزل أولها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فنادى بأربع: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. براءة أذان وإعلام. فسيحوا التوبة، فسيحوا سيروا مرصد طريق، لا يرقبوا لا يحفظوا إلا ولا ذمة. الآن القرابة والذمة العهد، ولينجة أولياء ودخلاء، سقاية الحاج سقيهم الشراب في الموسم، عيلة فقرا يضاهئون يشبهون، ذلك الدين القيم، القضاء القيم القائم، فأنا يؤفكون. القضاء القيم أي القائم، يشبهون يعني هم يشبهون خلق الله تعالى. يضاهئون قول الذين قاتلوا فيشبهون يشبهون. ما في شك في الإل إلا سيأتي شك الآل القرابة. قصدك يعني بدل الآل الإل فيه، والظاهر هي صح هذه الإل مو الآل، يعني تحتاج هذا تعديل ومراجعة. يضاهئون يشبهون، ذلك الدين القيم، القضاء القيم أي القائم، فأنا يؤفكون كيف يكذبون. وقيل كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل، أي يطفئوا يخمدوا كافة جميعا، يواطئوا يوافقوا ويشبهوا، انفروا خرجوا، ثاقلتم أحببتم المقام، عرضا غنيمة، الشقة المسير والمسافة، وقيل السفر، فثبطهم حبسهم وخذلهم، خبالا فسادا، ولا أوضعوا لأسرعوا بالنميمة، وقلبوا لك الأمور، اجتهدوا في الحيل عليك والكيد بك، ولا تفتني لا تخرجني ولا توبخني، إحدى الحسنيين فتح أو شهادة، ملجأ مهربا، الملجأ الحرز في الجبل، مغارات الغيران أو السراديب، وقيل السرداب في الأرض المخفية، مدخلا السرب، مدخلا السرب والمأوى، يجمحون يسرعون، يلمزك يعيبك ويطعن عليك، والعاملين عليها السعاة، والمؤلفة قلوبهم يتألفهم بالعطية، هو أذن يسمع من كل واحد، نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعة الله فتركهم من ثوابه وكرامته بخلاقهم بذنبهم وبنصيبهم، والمؤتفكات قرى قوم لوط، تفكت انقلبت بها الأرض، عدن خلد، عدنت بأرض أقمت بها، واغلظ أذهب الرفق عنهم. لما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ليصلي عليه، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم ولا تصلي على أحد منهم، وما نقموا وما كرهوا يلمزك يعيبون يلمزون يعيبون ويغتابون ويطعنون إلا جهدهم وهو القليل الذي يتعيش به. إذا نصحوا لله ورسوله أخلصوا أعمالهم من الغش المعذرون أهل العذر، وصلوات الرسول استغفاره مردوا على النفاق لجوا فيه وأبوا غيره، تطهرهم وتزكيهم بها، لفظان مترادفان ونحوهما كثير، والزكاة الطاعة والإخلاص. إن صلاتك سكن لهم رحمة لهم، مرجون لأمر الله مؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض ضرارا وضارون به، وإرصادا انتظارا شفا جرف على جرف مهواه، والشفاء والشفير واحد، والجرف ما يجرف من السيول والأودية. هار هائر يقال تهورت البئر إذا تهدمت وانهارت مثله، ريبة شكا إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السائحين قال هم الصائمون. قال علي رضي الله عنه سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فقال جابر لما مات أبو طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله، أنزل الله ما كان للنبي إلى آخر. لأواه المؤمن تواب، وقيل دعاء كثير البكاء، وقيل بلسان الحبشة الرحيم شفقا وفرقا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه مخمصة مجاعة، نصاب إعياء من التعب، ولا يطاؤون موطئا ولا يقفون موقفا، نيلا أسرا وقتلا، طائفة عصبة، غلظة شدة، يفتنون يبتلون، عزيز شديد ما عنتم ما شق عليكم، من سورة يونس. نعم ضعيف مرفوعا يعني. لا لا بس يعني لما رفعه خرجنا إلا ثابت يعني، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني هو أنا ملتزم بتفسير ابن عباس هذا القصد يعني، لكن لما يرفع شيء النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يخرجه يعني. من سورة يونس لهم بسم الله الرحمن الرحيم لهم قدم صدق سبق لهم السعادة في الذكر، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الأعمال الصالحة، وقيل خير. دعواهم دعاؤهم، ولا أدراكم لا أعلمكم، وإذا أذقنا الناس رحمة مطرا إذا لهم مكر قول بالتكذيب، أي إذا أخصبوا بطروا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، المعنى بكم، أحيط بهم دنوا من الهلكة، دنوا من الهلكة، فاختلط به نبات الأرض فنبت بالماء من كل لون، زخرفها زينتها زينتها وحسنها زينتها وحسنها حصيدا لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس لم تكن بالأمس، ولا يرهق لا يغشى، قتر سواد من الكآبة، وتراهقهم ذلة يصيبهم ذل وخزي وهوان، عاصم مانع، أغشيت ألبست فزيلنا فرقنا، تبلو تختبر أو تختبر تختبر هناك تختبر تبلو الناس تختبر تفيضون تفعلون، وما يعزب يغيب لهم البشرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، إلا يخرصون يقولون ما لا يكون، مبصرا مضيئا لتهتدوا به في حوائجكم، فأجمعوا أمركم اعزموا على أمر، غمة مخفيا غير ظاهر، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، انهضوا إلي ولا تؤخرون، يعني امضوا إلي بمكروهكم، لتلفتنا لتردنا الكبرياء الملك والعز، اصمس على أموالهم يعني امسخها وأذهبها عن صورتها، واشدد على قلوبهم ما عليها حتى لا تلين. وعدو وعدوا ظلما ننجيك ننجيك نلقيك على ندوة من الأرض وهو المكان المرتفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يدس الطين في فرعون مخافة أن يقول لا إله إلا الله. حقت سبقت وقيل وجبت. اللي في الحديث قال في الحديث إسناده حسن بلفظ: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وناخذ من حال البحر من حال للبحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. أخرجه الترمذي والنسائي. وليس مخافة أن يقول لا إله إلا الله كما ذكر المؤلف. الضار مؤلف يعني وهم أو رواه من حفظه أو شيء. نعم. شيخ كيف الأموال تغير صورتها؟ كيف تغير عن صورتها الأموال؟ بقص على أموال. يعني هم طبعا كانت عندهم ذهب وفضة وكذا فيطمسها خاص تتغير ما يعني لا يعرف انها ذهب ولا فضة وكذا معالمها هذا الظاهر. يعني هذا الحديث تعليق صح اسناده حسن وبعدين في الاخر صححه التلميذي والحاكم والشوكاني واحمد شجع والبان وغيره صحيح دول صححوه كلهم بمعنى مشكلة صحيح لكن هو يعني في الإسناد عطاء عنك. نعم. الرجس العذاب من سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلت بينت يثنون يكبون كناية عن يكبون كناية عن الشك والامتراء في الحق. يكبون يكبون يثنون صدورهم يعني يكب كذا رأسهم يكبون كناية عن الشك والامتراء في الحق. ليستخفوا منه يتواروا من الله إن استطاعوا يستغشون ثيابهم يتذثرون بها ويغطون رؤوسهم ويعلموا مستقرها يأتيها رزقها حيث كانت ومستودعها حيث تموت. ما يحبسه ما يحبس العذاب عنا. وحاق نزل وأحاط قلت إنكم بلى. هذا خطأ عدلها هذه لا جرم لا جرم بلى لا جرم احذف قلت إنكم كل هذا من أخطاء الكمبيوتر. أحسنكم. وأخبتوا خافوا وقيل اطمأنوا وقيل تابوا. أراذلنا سقاطنا بادي الرأي أي أول ما ظهر لنا وقيل اتبعوك في ظاهر الرأي وباطنهم وباطنهم على خلاف ذلك. فعميت خفيت لعنادكم الحق. أنلزمكموها نضطركم إلى معرفتها. تزدري تستصغر. أن يغويكم يضلكم. إجرامي هو مصدر أجرمت يعني عقوبة جرمي. الفلك هي السفينة. فلا تبتئس لا تحزن ولا تخاطبني لا تراجعني. وفارت تنور نبع مجريها مسيرها وهو مصدر أجريت. ومرساها موقفها. أرسيت حبست. معزل ناحية. بلعي شربي أقلعي أمسكي اعتراك. من عروته إذا أي من عروته من عروته أي أصابته يعني أصابك ومسك. آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه. عنيد وعاند وعنود واحد وهو الشديد التجبر. استعمركم جعلكم عمارا غير تخسير. التخسير التضليل. كأن لم يغنوا لم يعيشوا وقيل كأن لم يكونوا. بعجل حنيد نضيج مما يشوى بالحجارة. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. وأوجس أضمر الروع الفزع. منيب مقبل إلى طاعة الله تعالى. معنى واحد وأنكرهم واستنكرهم واحد يعني إيش معنى واحد يعني المعنى واحد المعنى واحد. هذه ترى كثيرة تتكرر المعنى. سيئ بهم ساء ظنا بقومه. وضاق بهم بأضيافه ذرعا صدرا. يوم عصيب شديد. وهرعون إليه يسرعون ويقبلون إليه بالغضب. بقطع من الليل بسواد ولا يلتفت يتخلف وقيل لا ينظر وراءه. من سجيل من طين طبخ منضود يتلو بعضهم بعضا. مسومة معلمة. ولا تعثوا ولا تسعوا ولا يجرمنكم لا يكسبنكم. رهطك عشيرتك وراءكم ظهرية إن لم تلتفتوا إليه وألقيتموه خلف ظهوركم. الورد المورود المدخل المدخول المدخل المدخول. الرفد المرفود اللعنة بعد اللعنة. وقيل العون المعين رفدته أعنته. تتبيب بلاء وهلاك وتحسر. زفير صوت شديد وشهيق صوت ضعيف غير مجذوذ غير منقطع. ولا تركنوا تداهنوا وقيل تميلوا. ورد أن رجلا أصاب قبلة حرام من امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فأنزلت أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا ساعات بعد ساعات. اترفوا أهلكوا أولو بقية دين وفضل وتميز. من سورة يوسف غيابات الجب. غيابة الجب موضع مظلم من البئر. وقيل كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الركية التي لم تطوى. السيارة مارة الطريق سولت زينت أشده قبل أن يأخذ في النقصان وراودته طلبت منه أن يواقعها. هيت لك تهيأت لك. وقيل ألم وتعال لولا أن رأى برهان ربه مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله وقدت قميصه قطعته. أشده قبل أن يأخذ من النقصان. نعم يعني الآن هو حتى بلغ أشد. إذا بلغ أشد ما اكتمل وكل هذا قبل النقصان يعني بعد الأشد. إيه صحيح يعني دقيق جدا التفسير. طبعا هذه من إسرائيليات أيضا قصة يعقوب عليه السلام. نعم شغفها غلبها. سورة الشيخ هنا لم يذكر واستوى ما فهمت ايش انا استوى في القصص مش موجود القصص انا استوى يعني لما كان قبل يعني. متكئا مجلسا وقيل طعاما يقطعه بالسكين يقطع بالسكين. وقيل هو الأترج أكبرنه أعظمنه فاستعصم امتنع وأبى أصبو أميل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لما حكى ما رأياه وعبر يوسف فقال أحدهما ما رأينا شيئا فقال قضي الأمر. أضغاث أحلام ما لا تأويل له. بعد أمة بعد حين تحصنون تخزنون وتدخرون يعصرون العناب والدهن حصحص تبين ووضح. ونمير أهلنا نجلب إليهم الطعام إلا أن يحاط بكم تموتوا كلكم إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لكن حاجة يعني إن ذلك الدخول قضاء حاجة وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم. آوى إليه أخاه ضمه إليه. العير الرفقة. صواع الملك يعني السقاية والمكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. خلصوا نجيا انفردوا متناجين. تفتأوا لا تزال حرضا الدنف الهالك من شدة الوجع. يذيبه الهم لا تثريب لا تعيير. فصلت خرجت تفندون تسفهوني وتجهلوني. مزجاه قليلة غاشية من عذاب الله. عقوبة عامة مجللة تغشاهم. هذه سبيلي سنتي ومنهاجي ودعوتي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت عائشة رضي الله عنها كذبوا بالتشديد وليست بالتخفيف. لم تكن الرسل تظن ذلك بربها ولكن أتباع الرسل طال عليهم البلاء حتى ظنت الرسل أنهم قد كذبوهم. وقال ابن عباس بالتخفيف هو كقوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طبعا هذه الآية يعني فيها إشكال. وظنوا أنهم قد كذبوا فبعضهم فسرها أنهم ظنوا يعني الرسل أنهم قد كذبوا من الله وهذا طبعا لا يمكن. فقالت عائشة ما كانت الرسل تظن بذلك بربها إنما هي قد كذبوا يعني كذبوا من قومها. لكن ابن عباس خرجها تخريج صحيح قال كذبوا مثل قول الله تعالى حتى يقول رسول الذين آمنوا متى نصر الله. لكن في تحت توجيه جيد قول ثالث، وقول ثالث أن الرسل ظنوا أي أيقنوا أنهم قد كذبوا من قومهم، فقومهم الذين كذبوهم وليس الله سبحانه وتعالى. نعم. ما يحتاج يعني التوضيح بالامس. ماذا؟ ايش؟ دنف حزين يعني. يديبه من هم. أيوة. من سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخارق من النار يسوق السحاب حيث شاء الله، وجعل فيها رواسي أوتدها بالجبال، قطع متجاورات متدانيات بعضها قريب من بعض، صنوان مجتمع ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدقل والفارسي والحلو والحامض، الدقل والفارسي والحلو والحامض، المثلات، العقوبات، وقيل الأمثال والأشباه، وقيل ما أصاب القرون الماضية من العذاب. هاد نبي، نبي نبي وداع، نبي وداع إلى الله، نبي وداع، لا نبي، هذه كسرة ليست نبي وداع إلى الله، وما تغيض الأرحام تنقصه من مدة الحمل، عالم الغيب والشهادة السر والعلانية، وسارب من بالنهار، السارب الظاهر النار على طريق، معقبات الملائكة يحفظونه من أمر الله بإذنه، موال يلي أمرهم، وينشئ السحاب وينشئ يخلق، شديد المحال القوة، وقيل شديد المكر والعداوة، وقيل شديد العقوبة بقدرها على طاقتها وبمقدار ما يملأها، زبدا ما يعلو الماء، رابيا عاليا من ربا يربو، فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو ما رمي به، ما رمى به الوادي لا لا لا رمى ما رمى به الوادي، ويقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد، ثم يسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل، يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش، ويدرؤون يدفعون، إلا متاع قليل ذاهب يتمتع به ثم يفنى، طوبى فرح وقرة عين، أفلم يعلم متاب توبتي قارعة داهية، فأمليت أمهلت لهم من الإملاء، من واق مانع حاجز، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر ويثبت ما يشاء، ننقصها بموت علمائها وفقهائها، وقيل بالفتوح على المسلمين، لا معقبة لا مغيرة. في سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم لمن خاف مقامي، حيث يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه، فردوا أيديهم في أفواههم. هذا مثل كفوا عما أمروا به، وقيل عضوا عليها، صديد طيح ودم، ولا يكاد يسيغه ولا يجزه في الحلق إلا بعد إبطاء، في يوم عاصف شديد هبوب الريح، لكم تبعا واحدها تابع، مغنون دافعون بمصريخكم بمغيثكم، استصرخني استغاثني يستصرخ من الصراخ، اجتثت استؤصلت وانتزعت البوار الهلاك. سأل علي تكون على يد من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافق قريش، ولا خلال مخالة وقرار. طبعا اقرأ لتحت في اشكال هذه الآية او في التفسير عليه، اقرأ في اشكال. اسناده حسن، أخرجه الحاكم في متنه نكارة، وقد أخرجه النسائي في السنن بإسناد أصح بلفظ هم كفار قريش يوم بدر، وهو أقرب في المعنى لأن النفاق لم يظهر في مكة. وأخرج البخاري عن ابن عباس هم والله كفار قريش. ولا خلال مخال وقرابة، مصدر خاللته خلالا، دائبين مقيمين على طاعة الله، مخطعين ناظرين، وقيل مقبلين مذعنين خاشعين، وقيل مسرعين إلى الداعي، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم إلى السماء، هوى خالية مقرنين موصولين بشياطينهم في الأصفاد الوثاق والأصفاد سلاسل الحديد والأغلال، سرابيلهم قمصهم من قطران النحاس المذاب. من سورة الحج من سورة الحجر ويلهيهم الأمل يشغلهم كتاب معلوم أجل ينتهون إليه، سكرت أبصارنا أي سدت وغشيت، بروجا منازل للشمس والقمر، معايش من الثمار والحبوب، لواقح حوامل لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب، من صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن، من حمأ طين أسود، وقيل هو الطين المتغير، جماعة حمأ، جماعة حمأ يعني حمأ هو جمع حمأ، جماعه لا جماعة حمأ يعني جماعة حمأ، بس النقطتين هذه ما لها داعي يعني. حب الجماعة اللي بعد جماعة جماعة حمأ يعني جماعة يعني حمأ مفرده حمأ. مسنون مصبوب وقيل متغير الرائحة، هذا صراط علي مستقيم إذا أرجع إلى الله وعليه طريقه، يعني هذا طريق مرجعه، هذا طريق مرجعه إلي، هذا طريق هذا طريق مرجعه إلي. هذه فائدة يعني صراط علي مستقيم، يعني كانوا مفترض يقول مثلا أو يقول إلي مثلا، فلما قال علي فهمنا أن في تضمين، فشرح ابن عباس قال صراط إلى الله، لكن على الله بيانه، صراط إلى الله وعليه طريقه يعني بيان هذا الطريق. نعم. نصب إعياء وقيل عنا، وجلون فزعون، لا توجل تخف قوم منكرون، أنكرهم لوط، واتبع أدبارهم، امشي على أثار بناتك وأهلك لئلا يتخلف منهم أحد، لعمرك بعيشك وبحياتك، سكرتهم في ضلالتهم يعمهون يتمادون، الصيحة الهلكة، مشرقين داخلين في وقت شروق الشمس، للمتوسمين للناظرين، وقيل للمتفرسين المتثبتين في النظر حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء، حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء، وإنها يعني مدينة قوم لوط، لبسبيل مقيم على طريق قومك إلى الشام، وهو طريق لا يندرس ولا يخفى، لبإمام مبين، كل ما تممت واهتديت به يعني بطريق واضح، الصفحة الجميل إعراض بغير فحش، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني الفاتحة وهي سبع آيات، وتثنى في كل صلاة، امتن الله على رسوله بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني المقتسمين الذين حلفوا ومنه لا أقسم، جعلوا القرآن لا أقسم، جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم، هم أهل الكتاب جزاؤها جزاء فآمنوا ببعضه وكثروا ببعضه، وهو قول ابن عباس. طبعا كتبت تحت يعني لا أعلم سبب التنصيص على اسم ابن عباس، فأنا معنا كل كتاب هو نقول عن ابن عباس، فهذا من غرائب يعني. نعم. فاصدع أظهر بما تؤمر، أجهر بأمرك، اجهر بأمرك. من سورة النحل. نعم عفوا، بس ما ذكر في البخاري، أنا في البخاري هو يعني في أصح الكتب اختبرونا كلها ولا نسوا والله ما نشفاك إن شاء الله. أنا كنا وصلنا إلى نكمل النحل من سورة النحل الآن وصلنا وباقي ثلث ساعة تقريبا نكمل لثمان ها؟ يعني تقريبا راح نخلص النص يعني والدرس القادم نص من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله عذاب الله بالروح بالوحي دفع ثياب وقيل ما استدفأت به من الأكسية والأبنية جمال زينة تريحون تردونها إلى مراحل إلى مراحيها بالعشي وحين تسرحون تخرجونها إلى المرعى بالغداة إلا بشق الأنفس يعني المشقة قصد السبيل البيان وقيل الإسلام والطريق المستقيم الذي يؤدي إلى رضا الله تعالى ومنها جائر عادل مائل إلى الأهواء المختلفة سيمون ترعون مواشيكم لحما طرية السمك مواخرة شواق الماء شواق الماء هذه مهمة أصلا المخر في اللغة شق فمواخر جمع ماخر شاق فهو شاق يعني هذا معنى ابن عباس يعني يفسرها بمعناها اللغوي شواق الماء يعني التي تشق الماء استمخر عباب البحر أن تميد بكم أي تتحرك بكم وتكفى وعلامات يعني الجبال وهن علامات للطرق بالنهار أو يأخذهم في تقلبهم اختلافهم للسفر والتجارة فما هم بمعجزين بممتنعين على الله على تخوف تنقص من أعمالهم يتفيأ يتميل وله الدين الطاعة واصبا دائما تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة وهو كظيم مغموم يدسه يخفيه مفرطون منسيون ومتركون سائغا جائزا في حلوقهم سكرا وهو الخمر والسكر ما حرم الله من ثمرتها ورزقا حسنا ما أحل الله وهو الخل والزبيب والتمر وأوحى ربك إلى النحل. طبعا هذا أول آية هذه طبعا النحل مكية هذه أول آية نزلت في إشارة إلى تحريم الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فالعطف المغايرة يعني هو ليس من الرزق الحسنا وأوحى ربك إلى النحل ألهمها وقذف في أنفسها ذللا منقادة مسخرة وحفدة يعني ولد الولد وقيل الأصهار وهم الأعوان وهو كل ثقيل ووبال تستخفونها يوم ضعنكم يخف عليكم حملها في أسفاركم أثاثا طنافس وأكسية وبسطا أكنانا يعني الغيران والأسراب سرابيل قمصا تقيكم الحر تمنعكم الحر وأما وسرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع تمنعكم شدة الطعن والضرب والرمي ولا هم يستعتبون يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما يرضي الله الفحشاء الزنا يعظوكم يوصيكم نقضت غزلها أفسدت كانت امرأة خرقاء إذا أبرمت غزلها نقضته من بعد قوة للغزل بإمراره وفتله أنكاثا قطعا وقطعا وخرقا قطعا وخرقا دخلا بينكم أي غشا وخديعة وكل شيء لم يصح فهو دخل أربى من أمة أكثر وأعلى من قوم وفتزل قدمه من بعد ثبوتها تزل عن الإيمان بعد المعرفة بالله ينفد يفنى وينقطع باق دائم لا ينقطع فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاسأل الله أن يعيدك وهذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله روح القدس جبريل لسان الذي يلحدون إليه لغة الذين يميلون لغة الذين يميلون يميلون القول يميلون القول إليه لغة الذي يميلون القول إليه ويزعمون أنه يعلمك لسان لغة الذي يلحدون إليه لغة الذي يميلون القول إليه ويزعمون أنه يعلمك طبعا هم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه غلام في مكة غلام رومي فالله تعالى قال لسانه الذي يلحدون إليه، لغته ولهجته الذي يلحدون إليه يميلون إليه ويشيرون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم. أعجمي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية. قال الكفار إنما يعلم محمدا عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتاب، فقال الله لسان الذي يلحدون إلى آخر، من بعد ما فتنوا أي عذبوا أمة قانتا معلم الخير مطيعا، وآتيناه في الدنيا حسنة يعني الذكر والثناء الحسن في الناس. من سورة بني إسرائيل، بسم الله الرحمن الرحيم. الهيش سورة بني إسرائيل أسرى. سبحان الذي براءة له من السوء أسرى بعبده أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قصة المعراج. عبدا شكورا عن سلمان، كان نوح إذا طعم طعاما أو لبس ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل أوحينا إليهم وأعلمناهم ولتعلن لتتبعن، وعد أولاهما يعني أولى مرتي الفساد، عبادا لنا يعني جالوت وقومهم. قوله ولتعلن تتبعن يعني هذه فيها ظاهر فيها تحريف، مع أنها هكذا هي في الأصول يعني تتبعن، لكن الظاهر أنها لترتفعن، هذا الظاهر، لأن كلمة تعلن ليست معنى تتبعن، مختلفة تماما، الظاهر أنها يعني خطأ من النساخ أو شيء. فجاسوا خلال الديار فمشوا وترددوا وسط منازلهم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا الدولة لكم عليهم بقتل جالوت أكثر نفيرا أكثر عددا من عدوكم، وليتبروا ليدمروا ويخربوا ما غلبوا عليه، حصيرا سجنا ومحبسا عجولا يعجل بالدعاء في الشر، عجلته بالدعاء في الخير، مبصرة مضيئة يبصر فيها. فصلناه بيناه، أمرنا مترفيها، أمرناهم على لسان رسول بالطاعة، وعن بالمترفين الجبارين المسلطين، وقيل سلطنا شرارها، فحق وجب القول العذاب. هذه يعني أمرنا مترفيها، ابن عباس يريد أن يوجه الإشكال اللي فيها، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الإشكال اللي وارد أن الله تعالى لا يأمر بالفسق سبحانه وتعالى ولا يأمر بالفحشاء، فكيف ظاهر الآية أمرنا مترفيها ففسقوا، كأن ظاهرها أن أمر من الفسق. فهو قال أمرناهم على لسان رسول بالطاعة، إذن الأمر بالطاعة وليس أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، ها؟ ليست على ظاهرة. الوجه الثاني وعن ابن مترفيج، وقيل سلطنا شرارها، هذه قراءة أمرنا، وهي قراءة غير متواترة، ليست من المتواترة، أمرنا مترفيها يعني يصبحوا إيش أمراء. وفي وجه ثالث ذكر البخاري عن ابن مسعود قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان، فيكون من معاني أمر كثر، يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها، صاروا هم الأكثر، وإذا كثر الفساد خلاص حل كثرنا ففسقوا فيها يعني زاد فسادهم فدمرنا. حديث هرقل الشيخ أمر أمر بن أحسن أمر أمر بن أبي كبش يعني ظهر وكان. الوجه الرابع هو أن الأمر هنا الأمر هو الكوني وليس الشرعي، إذا أردنا أن أمرنا مترفيها يعني قدرنا. القول أحسن. نعم. صحيح صحيح، يعني هو يعني احنا في الغالب لسنا مقام ترجيح، لكن هذا قول ابن عباس ويؤيده الواقع التاريخ ان جالوت تسلط عليهم وفعل هذا بهم. من يرجح ما ذكرت قول الثاني يقول ان اضافة العبادة لله هذا اضافة تشريف، ولا تكون الا مع من حقق العبودية، وجالوت كان كافرا، وبالتالي لا يعني يكون هذا قول ضعيف، لكن قول ابن عباس ثابت عنه. نعم. القول العذاب، فدمرناهم فدمرناها أهلكناها. العاجلة الدنيا وسعى لها سعيها عمل بفرائض الله من عطاء ربك. نعم. لا، هو ذكر هذا الشيخ السعدي وغيره أن كل إضافة العبودية لله فهي العبادة التشريف وعبادة الإيمان. يعني لا يمكن الله تعالى يقول عبادي أو عبادا لنا إلا وهم كذلك. أما إذا أراد الله تعالى العبودية المطلقة إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا كذا الذي مؤمن. من عطاء ربك يعني الدنيا، وهي مقسومة بين البر وبين البر والفاجر، محظورة ممنوعا في الدنيا من المؤمنين والكافرين، وقضى أمر فلا تقل لهما أف يعني دنيئا من الكلام، ولا تستثقل شيئا من أمرهما، واخفض ألن جانبك للأوابين للراجعين عن معاصي الله، ولا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة انتظار رزق. وهذا كلام يعني توجيه جميل ابن عباس، فلا تقل لهم أف يقول دنيء، يعني جعل أف ليست هي الكلمة المقصودة، إنما هذا صفة للكلام. فلا تقل لهما قولا مأفوفا يعني وتأفف منه، فجعلها صفة لشيء. نعم. ملوما تلوم نفسك وتلام، محسورا ليس عندك شيء، ليس عندك شيء، حسرت الرجل بالمسألة إذا أفنيت جميع ما عنده، خشية إملاق مخافة الفقر، خطأ إثما لوليه لوارثه، وأحسن تأويلا عاقبة، ولا تخفو ولا تقل في شيء بما لا تعلم، مرحا بالكبر والفخر، لن تخرق الأرض لن تنقبها، أفأصفاكم أو لن تنقبها، أفأصفاكم أي آثركم وأخلص لكم، صرفنا وجهنا وبينا من كل مثل يوجب الاعتبار به والتفكر فيه، حجابا مستورا معناه ساترا، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها، والمعنى يتناجون بالتكذيب والاستهزاء، فسينغضون إليك رؤوسهم يحركونها تكذيبا واستهزاء بهذا القول، وقيل يهزؤون، فتستجيبون بحمده، تجيبون بحمده حين لا ينفعكم الحمد، ينزغ يفسد ولا تحويل من السقم والفقر إلى الصحة والغنى، أولئك الذين يدعون، كان ناس من الإنس يعبدون من الإنس شيخ حمزة يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن فتمسك هؤلاء بدينهم، أيهم أقرب، هو أقرب إلى رحمة الله، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس هي رؤيا عين وريا من كل مثل، قال إسراء 89 هكذا هي 89 صفحة اللي قبلها عليها. في أحد يتأكد لنا بس برقم الآن، لأن أيضا هذا معناه في تقديم وتأخير. رغم ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 89 طيب. والشجرة الملعونة، قال ابن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة وهي الزقوم، لا أحتنكن ذريته لأستأصلنهم بالإغواء ولأستولين عليهم جزاء موفورا وافرا، واستفزز أزعجه واستخفه بصوتك وهو الغناء والمزامير، وأجلب عليهم وصح بخيلك ورجلك بالفرسان والماشي على رجليه يجري ويسير حاصبا الريح العاصف، قاصفا من الريح ريحا شديدة تقصف الفلك وتكسره أو تكسره، تبيع ثائرا وناصرا، فتيلة وهو القشرة التي تكون في شق النواة، وأضل سبيلا أبعد حجة ليفتنونك ليستزلونك ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ليستفزونك ليزعجونك وإذا لا يلبثون خلافك لم يلبثوا حتى يستأصلوا خلفك لدلوك الشمس من وقت زوالها إلى غسق الليل إقباله بظلامه أو إقباله بظلامه وقرآن الفجر صلاة الفجر مشهودة تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار نافلة زيادة مقاما محمودا يقيمك ربك في مقام محمود وهو مقام الشفاعة يوم القيامة وزهق الباطل اضمحل الشرك زهوق زائلا يزهق يهلك وقيل ذاهبا يأوسا قنوطا يائسا من رحمة الله على شاكلته على مذهبه وطريقه وقيل ناحيته قل الروح من أمر ربي أي من علم ربي. قالت اليهود يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فنزلت الروح من أمر ربي قل الروح كسفا قطعا قبيلا عيانا خبت طفئت ورفاتا غبارا قتورا مقترا بخيلا مثبورا ملعونا وقيل محبوسا عن الخير فرقناه فصلناه ويخرون للأذقان للوجوه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها اطلب بين الجهر والإعلان وبين التخافت والخفض طريقا لا جهرا شديدا ولا خفضا لا تسمع أذنيك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر إلى آخر ولي من الذل لم يحالف أحدا. من سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم عوجا التباسا واختلافا قيما عدلا باقع مهلك مهلك نفسك أسفا ندما الكهف الفتح في الجبل والرقيم الكتاب وقيل اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته فضربنا على آذانهم فضرب الله على آذانهم فناموا ثم بعثناهم أحييناهم أمدا غاية وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراطا مرفقا كل ما ارتفقت به تزاوروا تميل تقرضهم تذرهم فجوة متسع بالوصيد بالفناء أزكى أكثر الفناء بالفناء كسر ولا تعد عيناك عنهم لا تتعداهم إلى غيرهم فرطاء ندما سرادقها مثل السرادق وهو الحجرة التي تطيف بالفساطيط بالفساطيط طيب سرادق طبعا السور سمى سرادق والحجرة هو نفسه السور التي تطيف بالفساطيط جمع فسطاط وهو الخيمة وكانوا يضعون الخيام في سفر ثم يضعون سور حولها يحمي شيخ ولا فسطاط بالكسر هم فسطاط أنا أعرف فسطاط أعرف ضبطه على كل هذه أعجمية نعم سراد كالمهل عكر الزيت ولم تظلم لم تنقص وكان له ثمر ذهب وفضة يحاوره من المحاور هذه قرأت من عباس ثمر بالضم قال يعني أنواع المال والقراءة الثانية فتح الثاء والميم جمع ثمرة كلا القراءتين متواترات يحاوره يحادثه من المحاورة لكن أنا هو الله ربي ثم حذف الألف وأضغم إحدى النونين في الأخرى حسبانا من السماء صواعق من نار زلقا لا يثبت فيه قدم هنالك الولاية مصدر الولي عقبة عاقبة وهي الآخرة والباقيات في الصالحات ذكر الله موبقا مهلكا أو مهلكا قبلا عيانا وقبلا جمع قبيل وقبلا بفتحتين مستقبلا وقيل مقابلة قبلا قبلا قبلا قبلا عيانا وقبلا جمع قبيل وقبلا بفتحتين مستقبلا وقيل مقابلة ليدحضوا الفتحتين على الباء واللام وليست على القاف يعني قبلا قبلا وهي قراءة تعمل قبلا وقبلا قراءتان فقبلا متقابل قبلا يعني مستقبل يقول شيء أو مقابل اللي جمع قبيل هذه شيخ لا هكذا القراءة القراءة المشهورة قبلا ما أتوقع لا أو لا يقصد هذا يعني ذلك نبهنا عليه تحت أي على الباء واللام فتحتين على الباء واللام وأما القاف مكسورة وهي قراءة نافع وابن عمرو نعم يعني ما في قبلا نعم الشيخ أنه لا يمكن اللام لا تكون مكسورة يعني الآن يصير عندنا قبلا وقبلا وقبلا كذا قصر يمكن ولأنه صراحة قبلا جاب اللي قبله قال جمع قبيل جمع قبيل وقبلا بفتحتين مستقبلا هو قبلا مفروض مستقبلا قبلا لكن ما وجدت أنا بحثت عن قبلا ما وجدت إلا كان في شيء يعني يحتاج إلى بحث آخر ليدحضوا طيب. كل حد تراجع هذا أيضا ليدحضوا ليزيلوا والدحض الزلق مو إلى ملجأ حقوبا دهرا طويلا سربا مذهبا يسربوا يسلك يسربوا يسلكوا قصصا رجعا يقص رجعا يقصان آثارهما عبدا من عبادنا خضر عليه السلام فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه وأقرب رحمة من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة وكان تحته كنز لهما ذهب وفضة من كل شيء سبب علما عين حمئة حارة الصدفين الجبلين حارة على قراءة حامية أما حمئة فهي ذات طين يعني وكلاهما متواتر وبالمناسبة هذا من فوائد القراءة يعني يكمل بعضهما البعض في المعنى حمئة وحامية فهي ذات طين وحارة نعم نعم بالضبط فما استطاعوا أي كثير من الآيات يفسر من العباس عن قراءة أخرى يعني غير أيوه صدفين جبلين أيوه فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه فجعله دكاء زلزله يقال دكه زلزله لا يستطيعون سمعا لا يعقلون يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال علي منهم الحرورية قال سعد لا ولكنهم أصحاب الصوامع والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم قال أبي عن الحرورية قوم الخوارج كما تعلمون فرق من فرق الخوارج ولكن الخوارج هم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني هو السياق محتمل وكان له ثمر يعني غير ذلك يعني كان هذا وهذا طيب احنا نقف هنا ان شاء الله نصف ما شاء الله خلصنا نصف الكتاب وهذا جيد ما شاء الله نكمل ان شاء